الأول إيه يعني سبحان الله. بالنسبة لأخونا الدكتور محمود الرضواني، يعني الرجل آذاني كثيرا جدا ولا زال يؤذيني في دعوتي وفي علاقتي بإخوتي، وأنا أتضرع إلى الله عز وجل أن أظل وفيا مع ربي سبحانه وتعالى على العهد الذي عاهدته عليه، فأنا لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. وأشهد الله وسيسألني عن هذا أنني دعوت الله لأخي الدكتور محمود الرضواني في الحج، وربما يعجب كثير من إخواني، دعوت الله له في الحج، ولو قدم لي نصحا وبين لي خطأ بالحق والله لقبلته، لكن والله ثم والله ما قال إلا ظلما وزورا وبهتانا. وأنا سأظل عند عهدي مع ربي، لن أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه، وسأترك حقي ليأخذه لي ربي سبحانه وتعالى. ثم أهل الفضل من أبنائنا طلاب العلم ومن المشايخ الفضلاء الأجلاء، فقد تجاوز الشيخ كثيرا، وأنا أستطيع بفضل الله أن أرد وبقسوة، وقد من الله عز وجل علي بما أستطيع أن أرد به، لكن ليس هذا من خلقي وليس هذا من ديني، ولن أستغل هذا المنبر الطاهر المبارك الذي أنا فيه الآن أبدا للخوض في مثل هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لأخي الدكتور محمود أن يبصره بالحق. وموضوع الأشرطة القديمة، أشرطة الكاسيت، فيعلم الله، يعلم الله أنني تنازلت عن حقي في الأشرطة لأخوي الحبيبين وهبة ومحمود، وما تاجرت بالأشرطة أنا قط، لكن قلت من حقهما أن ينتفع بهذه الأشرطة، فهم أقرب الناس إلي وأولى الناس بهذا الخير الذي أجراه الله عز وجل لهما على لساني وعلى يدي. وكان إخواننا من أصحاب الأشرطة قد انتفعوا بهذه الأشرطة كثيرا، فقد كتبت لهم لوجه الله تعالى أن يسجلوا وأن يبيعوا، واستفادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا، وكانوا سببا لنشر هذه الكلمة المباركة بين الناس، أنا أقر لهم بذلك جزاهم الله خيرا. لكن ما الحرج حينما قرر مجمع البحوث أن تكون التصريحات مسجلة رسميا، وألغى فكرة التصريحات اللي هي العادية أو العامة لله تعالى ألا بد من تصريحات موثقة في الشهر العقاري، فتنازلت عن حقي أنا، حقي أنا لأخوي، ما العيب في ذلك وما الحرج في ذلك؟ لو حدث خطأ من أخي محمود أو من أخي وهبة مع إخوان الأفاضل أصحاب الشركات، وددت أن لو أتيت بهم جميعا وجلست بينهم واستمعت من الخصمين واستمعت من الطرفين، لكن لا تسمع لتشنع بهذه الطريقة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فلا بد في الخصومة من سماع الخصمين وسماع الطرفين بتجرد وعدل وإنصاف. الشاهد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر الجميع، ومن يتأثر بهذه الأقوال فأنا لا أملك قلبه، فالقلوب بين أصبعين من أصابع ربي سبحانه وتعالى، وأنا على يقين أن الذي يخفض ويرفع هو الله عز وجل، فلا يقبل علي قلب بالحب إلا بأمر من بيده القلوب، ولا ينصرف عني قلب بالبغض إلا بأمر من بيده القلوب، وأنا لا أحزن على ذلك، فأين إيماني إذن بالقدر؟ ثم لماذا أحسد فلانا، ولماذا أحقد عليه، ولماذا أصر على أن يعتزل الدعوة، ولماذا أصر على أن يجلس محمد حسن في بيته؟ لماذا يا أخي؟ إن خالفت كتاب ربي وخالفت سنة نبيي فبين لي الحق بدليله، وأشهد الله أني سأرجع للحق ما دمت حيا، فأنا مستغفر ربي من أي زلل أو خطأ قلته أو ارتكبته في حياتي وبعد مماتي، بصرني بالحق، لا أتكبر وما تكبرت على الحق قط. أسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير